القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1962. مين اللي ضرب بنتك بالرصاص يا أزهار؟ ما عرفش يا بيه، ما عرفش. مال انت كنت فين؟ كنت في البيت وسمعت جرس الباب. البنت الكبيرة كانت نايمة جنبي والبنت الصغيرة كانت جنبي. سابتني الصغيرة وراحت تفتح الباب، وفجأة سمعت صوت الرصاص. جريت لقيتها مرمية على الأرض والدم بينزف منها. في حد كان قدام باب الشقة؟ لا يا بيه. الساعة كانت كام لما حصلت الحادثة؟ حوالي الساعة 10 بالليل. مين عايش معاكي في البيت يا أزهار؟ مفيش غيري أنا والبنتين. أمال فين أبوه؟ أبوهم مسجون يا بيه. إيه السبب؟ اتهموه بالاختلاس. مين بيزورك أو بيتردد عليك في شقتك؟ مفيش غير أخويا ومراته. في خلاف بينك وبين حد يا أزهار؟ لا لا يا بيه، أنا من يوم ما شوقي جوزي دخل السجن وأنا قافلة على نفسي وقاعدة في حالي. أنا يا بيه ساكن في الشقة اللي قصاد شقة الست أزهار. إيه اللي تعرفه عن الحادث اللي حصل؟ كنت في شقتي سمعت طلقة رصاص، فتحت الباب لقيت الست أزهار بتصرخ وبنتها مرمية والدم نازل منها. أزهار كانت بتقول إيه؟ كانت بتصرخ يا بيه وتعيط وحضنة بنتها. ما شفتش حد على السلم؟ مفيش غير الجيران اللي بدأوا يتجمعوا على صراخ الست أزهار، وأنا اتصرفت بسرعة يا بيه وشلت البنت ووديتها المستشفى بعربيتي. إيه اللي تعرفه عن أزهار؟ من يوم ما دخل شوقي جوزها السجن وهي في حالها ومكسورة وتعبانة. مين بيزورها أو يتردد عليها في شقتها؟ أخوها يا بيه كان بيزورها دايما. في حد تاني؟ الحقيقة أنا معرفش. أنا ساكن في الدور الأرضي والست أزهار ساكنة في الشقة اللي في الدور التاني. إيه المعلومات اللي عندك؟ أنا لما سمعت طلقة الرصاص فتحت الباب لقيت واحد بيجري. شفته بيجري على فين؟ ناحية الشارع. ممكن تدينا أوصافه؟ أنا ما شفتش وشه لأنه كان خارج من باب البيت، لكن هو طويل ورفيع. كان لابس إيه؟ قميص وبنطلون ولافف تلفية على وشه. ما حاولتش تجري وراه؟ أنا خرجت وراه لقيته ركب عربية وجري بأقصى سرعة. تعرف نمرة العربية؟ لا، الدنيا كانت ضلمة وما شفتش نمرة العربية. واحد من الجيران بلغني بالتليفون باللي حصل لبنت أختي. جيت جري لقيتهم نقلوها المستشفى. آخر مرة زرت أختك أزهار إمتى؟ أنا كل يوم معها من يوم ما دخل شوقي جوزها السجن، وأنا بزورها كل يوم وأشوف طلباتها هي والبنتين. أختك أزهار بتشتغل؟ لا، ما كانتش بتشتغل، لكن بعد ما دخل شوقي جوزها السجن طلبت مني أسمح لها تشتغل. وإنت كان رأيك إيه؟ رفضت في البداية، رجعت تلح عليا. ليه بس مش عايز نشتغل؟ البنتين محتاجين مصاريف، والحمد لله ربنا وفقني ولقيت شغل في شركة، والشركة قريبة من البيت. أرجوك يا أخوي وافق عشان ما مدش إيدي لحد. أنا ما كنتش ببخل عليها بأي مبلغ تطلبه، وما كنتش بحرم البنتين من أي حاجة، لكن أختي أزهار كانت حساسة، ولما لقيتها لحت وافقت تشتغل. أستاذ فريد، أختك ما كانش لها أي مشاكل في الشغل؟ لا أبدا، كانت سعيدة وحريصة على عملها في الشركة عشان خاطر البنتين. شوقي طلع من السجن. شفته وصعب علي حاله، تعبان وهلكان ومش قادر يصلب طوله. يا ترى ايه اللي هيعمله لما يعرف اللي جرى لبنته؟ ربنا معاه. مين اللي عملها؟ مين اللي عايز يحرق قلبي على بنتي؟ بنتي اللي ما شفتهاش من سنين وانا في السجن. ده انا طلبت من أزهار مراتي ما تقولش للبنتين ان انا في السجن. عشت في عذاب وانا محروم منهم. مين يا شوقي اللي حاول قتل بنتك الصغيرة؟ معرفش، واللي مش قادر افهمه ليه اختار الوقت ده بالذات علشان يضربها بالرصاص. بنتي انضربت يوم السبت وانا خرجت يوم الاثنين من السجن. عايز تقول ان اللي ضرب بنتك كان عارف كويس ميعاد خروجك من السجن؟ ليه لا، وحب يحرق قلبي عليها وانا خارج، وكل امل ان انا اشوفها واحطها في عينيا. تلك اعداء يا شوقي؟ ربنا وحده عالم اللي في قلبي. انا نفسي اربي البنتين. امال ايه اللي دخلك السجن؟ الظروف. ظروف ايه يا شوقي؟ بنتي الصغيره اللي اتضربت بالرصاص هي السبب. ازاي يا شوقي؟ كانت عيانه والدكتور قال لي محتاجه عمليه. مديت ايدي للخزنه اللي في عهدتي كنت فاكر اني هقدر ارد الفلوس اللي انا اختلستها، انما ما حصلش، اتكشفت ودخلت السجن. مراتك كانت بتزورك وانت في السجن؟ في كل زياره كانت بتجيلي وكانت دموعها على خدها وكانت بتطمني على البنتين. كنت تعرف ان مراتك اشتغلت وانت في السجن؟ ازهار مراتي قالت لي وهي بتزورني في السجن، وطبعا ما كانش في ايدي حاجه ممكن اعملها غير اني ادعي ربنا يوفقها وترعى البنتين لغايه ما اخرج لهم. ما قالتش ان في حاجه مضايقاها او اشتكت من حاجه؟ لا ابدا، وفي اخر زياره قبل ما اخرج من السجن كانت مبسوطه وفرحانه لاني هخرج لهم وابقى في وسطيهم. شوقي، انت لسه ما نمتش؟ هنام ازاي وبنتي بين الحياه والموت في المستشفى يا ازهر؟ الدكتور طمنا وقال انها اجتازت مرحله الخطر. قلبي مش مطمن عليها وحس كده ان انا مخنوق. ربنا وحده عالم بحالنا. بس ما هو في ايه يا ازهر؟ مالك، في حاجه عايزه تقوليها؟ ايوه، حاجه خبيتها عن البوليس ونفسي اسالك عنها يا شوقي. كلمي يا ازهر. حاجه ايه؟ انت تعرف واحد اسمر وتخين وبيعرق وكان معاك في السجن؟ مين ده؟ ما قاليش على اسمه. انا مش فاهم اي حاجه. الراجل ده شفتيه فين؟ جاني هنا لحد البيت. جالك لحد البيت امتى وقالك ايه؟ من حوالي سنه واكتر، لقيت الجرس بيرن. مساء الخير. مساء النور. حضرتك مرات الاستاذ شوقي الست ازهار مش كده؟ ايوه. خير؟ خير اوي. انا جاي لك من عند الاستاذ شوقي. انا اصلي كنت معاه لمؤاخذه في السجن. ارجوك بلاش حكايه السجن دي. اه صح، عندك حق. الاستاذ قال لي ان البنات فاهمين انه مسافر. انا غلطان ومحوله حضرتك. ندخل في الموضوع. موضوع ايه؟ انا صحيح كنت في السجن، قصدي في اللي بالي بالك، لكن جدع وما عوضش الايد اللي تتمدلي بالخير ابدا. لو سمحت ادخل في الموضوع، احسن واحده من البنات تصحى وانا مش عايزه مشاكل. يا سلام، بالظبط. هو خايف عليهم وانت كمان خايفه عليهم. الحكايه ولا الحواديت. حضرتك عايز ايه؟ امانه وعاوز اسلمها ولا مؤاخذه امشي. امانه ايه؟ الظرف ده، الظرف ده فيه مبلغ محترم من الاستاذ شوقي جوز حضرتك. والمبلغ ده يعني ايه؟ ما انا قلتلك امانه ولازم توصل لاصحابها. بس انا عايز اعرف شوقي جاب المبلغ ده منين وهو في السجن. بيقولوا الباب اللي بيجيلك منه الريح سده واستريح، وكل طلبه مني اسلمك لمؤاخذه الظرف وبس. ما احنا لازم اعرف جاب منين الفلوس دي اللي في الظرف. كده ما ينفعش تستلم الظرف وبس. لا مش هستلمه. لا ايه، انت عارفه المبلغ اللي في الظرف كام عشان ترفضيه؟ من غير ما اعرف. مع السلامه، ومن فضلك ما تبقاش تيجي هنا تاني مهما حصل. الاستاذ شوقي قال لي اسلمك الفلوس دي مش عشانك، عشان لمؤاخذه البنات. ارجوك انا مش عايزه حاجه، وزي ما قلت لك ما تحاولش تيجي هنا تاني، والا هطلب من اخويا يبلغ البوليس عنك. بوليس؟ لمؤاخذه ليه بس؟ مع السلامه، مع السلامه. وما خدتيش الظرف يا زهر؟ لا ما خدتوش، لاني حسيت ان الفلوس دي مش من طريق سليم. لكن ايه؟ مين ده يا شوقي؟ ومنين الفلوس اللي كانت في الظرف دي؟ جبتوها منين؟ فلوس ايه بس؟ انت بتتكلمي عن حاجه انا مش فاهمها ابدا. مش فاهمها ازاي بقى وانت لسه من شويه بتسالني ليه ما خدتيش الظرف؟ لاني زيك مستغرب ومش فاهم اي حاجه. شوقي، انا تعبت كتير في حياتي بعد دخولك السجن، والبنت اللي اختلست الفلوس علشانها مش عارفه ايه اللي ممكن يجرالها. انا مقدر كويس قوي اللي عملتيه وانا في السجن يا زهر. اهم حاجه دلوقتي تصارحني بحقيقه اللي حصل. ما حصلش اي حاجه، والشخص اللي بتكلمي عنه ده انا معرفوش. متعرفوش ازاي بس وهو قال لي على حاجات محدش يعرفها الا انا وانت؟ انا طول عمري دور يا زهر، عمري ما خبيت عنك اي حاجه. لو كنت دغري وماشي سليم ما كانش حصل اللي حصل يا شوقي. لو كنت دغري ما كنتش مديت ايدك للعهده ودخلت السجن وعذبتني وصغرتني. انا بالطريقه دي هزعل منك كده يا زهر؟ بلاش تفكريني بالنقطه السودا دي في حياتي. طب عشان خاطري افتح لي قلبك وقول لي حقيقه الراجل اللي جاني ده. قلتلك معرفش عنه اي حاجه، ونفسي أعرف مين هو. يا حنفي، أنا كل اللي يهمني إن أنا أطمن عليه بعد ما خرج من السجن. بس كده ولا في حاجة بينك أنت وسويلم؟ كل خير. سويلم أصله خرج قبل مني بسنة وأكتر من السجن، ونفسي أعرف أراضيه وأطمن عليه. فيك الخير يا أس الشوقي. طيب ألاقيه فين دلوقتي؟ بس يعني على من مؤاخذة، أنت راجل محترم ومتعلم، يعني هتكون بتسأل عن واحد زي سويلم ليه؟ ما أنا قلت لك عن السبب. بصراحة كده مش داخل دماغي الكلام اللي انت قلته كده هو. طيب عن اذنك، مع السلامة. بس احب اقول لك كلمتين كده قبل ما تمشي. اتفضل، انا سامعك. ابعد عن سويلم، ابعد عن الشر، وغني له احسن لك. ايه شوقي؟ شوقي بيدور علي انا؟ والشر في عينيه يا سويلم. عايز ايه من سويلم؟ ده السؤال اللي يجاوب عليه سويلم، مش احنا يا حلو. انا ما صدقت وخرجت من السجن ونسيت الاشكال اللي جواه. امال بيسال عنك ليه؟ ولا مؤاخذه قال لك ايه بالظبط؟ واحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما قلت لك سال عنك والشر في عينيه وقلبه مليان غل منك. طيب ايه؟ ما تفهمنا يا سويلم. ما تسكت انت وتخليك في حالك. سكت. يلا شوف لك حتة اقعد فيها، خلينا اتفاهم مع الراجل. قلت سكت ومش هتكلم. سويلم، خلي بالك من نفسك. انا مش خايف منه، ويجي ويقابلني لو عايز، انا تحت امره. الله، انا غلطت كده ان انا بنبهك ولا ايه؟ ما انا قلت لك مش خايف منه. انت حر، انا اللي علي عملته. اهلا بيك يا استاذ شوقي. يا سلام، ده انت الوحيد اللي كنت بتهون علينا عذاب السجن. سويلم، سامعك وتحت امرك، ولما عرفت انك بتدور عليا جيت لك بنفسي يا استاذ شوقي. انت عارف كويس قوي انا بدور عليك ليه. طلباتك يا حلو. الفلوس. فلوسي لا مؤاخذة. سويلم، بلاش نلف ولا ندور. الله، مرات حضرتك قالت لك على كل اللي حصل؟ ايوه قالت لي. قالت لك اني رحت لها لغايه البيت وفي ايديا ظرف محترم فيه المبلغ؟ حصل يا سويلم. ورفضت تاخد الظرف وهزقتني، ومش كده وبس، قالت لي لو جيت لها هنا تاني بيتها هتبلغ عني البوليس. سيبك من اللي حصل، الفلوس فين؟ تفتكر بعد اللي عملته الست مراتك كنت هعمل ايه؟ طبعا اتصرفت في الفلوس. ايه اتصرفت فيها ازاي؟ هكون اتصرفت فيها ازاي يعني؟ الله، طبعا على الشرب والقمار. ازاي تتصرف فيها؟ انا مش غلطان، وكنت راجل جدع وامين معاك، ومراتك هي السبب. روح لها ولومها واتخانق معاها، اسالها ليه ما خدتش الفلوس وريحتني منها. حق يا سويل. صح، حقك. بس انا دلوقتي لا مؤاخذه ما عنديش، لكن عندي لعبه كده حلوه قوي، اشترك معايا فيها وخد اللي انت عايزه. لا. الله، لا ليه؟ مش عايز فلوس؟ موجودة، بس اللعبة عايزة واحد متعلم ومتنور زيك كده. ها، قلت ايه يا بطل؟ الو، حضرتك مين؟ اسمعك. انت بتقول ايه؟ مش ممكن، حرام عليك، ابعدوا عننا بقى، مش كفاية اللي حصل لنا. لا. ازهار، بطلع عياد بقى، فهميني ايه اللي قالهولك في التليفون. قال لي المرة اللي فاتت الرصاصة جت في بنتك الأولانية، المرة الجاية هيخطف بنتي التانية. وهي جاية من المدرسة ومش هشوفها أبدا. لا، الموضوع ده مش ممكن أسكت عليه، إحنا لازم نبلغ البوليس. أنا خايفة يا فريد، خايفة. يعني لو ما كانش اخوك جاب البوليس وبلغ ما كنتش اتكلمتي يا ازهر. أنا مش ناقصة مشاكل وفضايح. بس أنا سألتك قبل كده. المهم بنتي. بنتي أنا خايفة عليها دلوقتي. بوديها المدرسة وبروح أجيبها وأنا الخوف مالي قلبي. طب لو سمحت تساعدينا وتقولي لنا كل حاجة تعرفيها. حاضر. أخوكي قال إن في واحد جاب لك ظرف فيه فلوس أثناء وجود شوقي جوزك في السجن. ورفضت الفلوس وقلت له يبعد عني. اسمه إيه اللي جاب لك الظرف؟ ما عرفش اسمه. قلت لشوقي جوزك على اللي حصل بعد ما خرج من السجن؟ ايوه قلت له. وشوقي قال لك ايه؟ قال لي ما يعرفوش وطلب مني انسى الموضوع ده. هو ده نفس الشخص اللي كلمك في التليفون وهددك؟ جايز هو وجايز مش هو. طيب لو سمحتي تدينا اوصاف الراجل اللي جالك البيت عشان يسلمك الفلوس. يا بيه انا عايز اربي البنتين واحميهم، وكفايه اللي حصل لي في السجن. ما هو عشان تربي ولادك لازم تقولنا على اللي حصل عشان نقدر نحميك يا شوقي، ولا مش خايف على البنتين؟ لا خايف طبعا عليهم. مين بقى اللي جه لمراتك البيت عشان يسلمها الظرف اللي فيه الفلوس اثناء وجودك في السجن؟ سويلم. مين سويلم ده؟ واحد كان مسجون معايا. والفلوس اللي كان عايز يسلمها لمراتك جابها منين؟ يا بيه انا هقول لك على كل حاجه. اتفضل. وانا في السجن كان في معايا واحد اسمه شحته. وبعدين كمل. في ليلة قاعد أنا وشيحتها لاحظ إن أنا مهموم ومتضايق، فسألني مالك؟ مالك؟ مالك يا أستاذ؟ كنت موظف محترم يا شيحتها. كلنا كنا محترمين، بس الشيطان الله يلعنه الشاطر عننا. يا ترى بنت الصغيرة عاملة إيه؟ ربك ما بينساش حد، بكرة تطلع وتطمن عليها. إمتى يجي بكرة ده؟ إمتى؟ أمال أنا أعمل إيه؟ اللي اتجوزت من هنا وقبضوا عليا تاني يوم. ليه؟ انت عملت ايه يا شحته؟ قضية نصب محترمة لهفت فيها قرشين اتجوزت بيهم وما لحقتش. بتضحك يا شحته؟ امال عايز نبكي؟ اضحك بدل ما يجرالي حاجة، وخصوصا ان مراتي طلبت الطلاق وطلقتها وارتحت. عالم غريب. لا ولا غريب ولا حاجة، كله محصل بعضه. الله يرحمك يا اما، كانت دايما تقول اللي في ايده الالم ما بيكتبش نفسه شقي. انا بيظهر الالم بتاعي ما كانش بيكتب كويس. نفسي اضحك زي كده يا شحته. حد ماسكك اضحك وما تحملش هم. لما اطلع من السجن هعمل ايه وهعيش ازاي؟ هو المبلغ اللي انت لهفته مش شايله في حته امينه؟ مبلغ؟ اه. مبلغ ايه ده؟ انا عملت بيه عمليه لبنتي واتكشفت قبل ما اطمن عليها. لكن انا بقى طلعت انصح منك واكثر منك زكاوه. ازاي يا شحته؟ شوف بقى، انا مدكن قرشين محترمين عشان لما اقع بقى وادخل السجن اخرج الاقيهم. والقرشين دول سيبهم عند مين؟ في شنطه محترمه ودافنهم في مكان امين. طب احكي لي ازاي. نصبت على واحد وخدت منه مبلغ كويس. ها. وكنت عارف انه هيبلغ البوليس، رحت واخد الفلوس في شنطه ودافنها في مكان امين زي ما قلت لك. والشنطة دي دفنها في أي حتة؟ بتسأل ليه؟ يعني هو بتعلم منك. وبعدين انت خايف ليه؟ ما انا معاك هنا في السجن، ده انت حتى كمان هتخرج قبل مني. صحيح، انا هخرج قبل منك وهاخد الشنطة. اسمع، لما تخرج من هنا ابقى زورني. ليه يا شحت؟ مش بتقول عايز تتعلم مني؟ تعال وزورني، ومش بعيد تبقى تلميذي النجيب. ها، وبعد كده حصل ايه يا شوقي؟ قعد شحته يحكي لي على جرائم النصب اللي عملها. وقالك على المكان اللي دافن فيه شنطة الفلوس؟ يا ريته مالي. ليه يا شوقي؟ المبلغ كان كبير، ومع الوحدة والظلمة اللي أنا عايش فيها جوه السجن بدأت أفكر. تفكر في إيه؟ في يوم قعدت مع سويلم كان فرحان زي عوايده وبيضحك. حتى أنت يا سويلم بتضحك؟ ومش عايز نضحك. لا شوقي، انت ناسي ان الاسبوع الجاي هخرج من السجن؟ ده انا بعد الايام اللي هخرج فيها. ها، وناوي تعمل ايه يا سويلم؟ احلها الحلال ابو الشوق. قولي، معاك فلوس مخبيها زي صاحبك يا سويلم؟ صاحبي مين؟ شحته. هو شحته لا مؤاخذه مخبي فلوس ابو الشوق؟ الله، هو ما قالكش ولا ايه؟ يا عم شحته اصراره معاك وبيحبك، انما فاهمني قالك ايه. سويلم، انا عندي فكره كويسه، بس توعدني تطلع راجل معايا. عيب ابو الشوق، انا طول عمري جدع، ما انا حكيت لك ازاي دخلت السجن. طب اسمع، انا عرفت المكان اللي مخبي فيه شحته فلوسه يا سويلم. طب كمل. سامعك ابو الشوق. هو طبعا حكالي علشان عارف ان انا مش خارج من السجن دلوقتي. وهو كمان لسه له مده، عشان كده انا عايزك بعد ما تخرج تاخد الفلوس وتدي لمراتي مبلغ من الفلوس دي. مؤكد مراتي محتاجه الفلوس. خلاص قول لي على المكان اللي مخبي فيه شحكه فلوسه، وانا هاخدها واطلع لمؤاخذه معاك راجل وجدع كمان. ها، وقلت لسويلم على المكان اللي مخبي فيه شحطه الفلوس؟ وراح سويلم وخد الفلوس وزار مراتك في البيت وحاول يديها جزء من الفلوس دي، وازهار مراتي رفضت وطلبت منه ما يزورهاش تاني البيت. قابلت سويلم بعد ما طلعت من السجن؟ ايوه، وسالته على الفلوس. قال لك ايه سويلم؟ قال لي انه صرفها على المخدرات والقمار وبعدت عنه، ومن يومها ما شفتوش. ساعات البيئة انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. شاوية قال انه حكالك وانت رحت وخدت شنطة الفلوس المدفونة بتاعة شحتة. ما حصلش بيه، شاوي ده كذاب. هو ده اللي جاني ومعاه الظرف اللي فيه الفلوس. يا جراس تظهر، وانا شفتك قبل كده لمؤاخذة. وعارف اسمها كمان يا سويلم. لا، ما هو لمؤاخذة بيه اصلا، شوقي جوزها هو اللي قال لي على اسمها واحنا في السجن. افتكر بعد الادلة اللي ضدك دي لازم تتكلم يا شحتة. انا مش عارف ايه اللي خلاني حكيت لشوقي عن اسراري. انا كنت فاكر انه كويس، وكمان كنت عارف انه هيخرج بعديه من السجن، عشان كده حكيت له. وبعد ما خرجت من السجن ايه اللي حصل؟ رحت ادور على الشنطه في المكان الامين اللي خبيتها فيه، ما لقيتهاش. اعصابي تعبت وقلبي قادت فيه النار. مين اللي عملها؟ ما حدش يعرف مطرحها غيري. وافتكرت شوقي وكلامي معاه، قلت جايز طلع من السجن. طب يطلع ازاي وانا سايبه؟ قلت يمكن هارب. وعملت ايه يا شحته؟ رحت وراقبت البيت، وسالت واحد في الحته اللي ساكن فيها، قالوا لي لسه في السجن. خليت واحد بقى من اصحابي زاروا في السجن وعرفت انه لسه هناك. ها، وبعدين رحت وقابلت سويلم. ايه بتضحك على ايه يا سويلم؟ عشان انت لمؤاخذه طلعت حمار، وحمار كبير قوي. ده كده الله يسامحك، بس انا مش فاهم حاجه. شوقي اللي مأمن له وحكيت له على حكاية فلوسك اللي مخبيها. ايه؟ مش بقولك طلعت حمار؟ الله، وبعدين بقى يا سويلم؟ شوقي حدق، حكى لمراته وهي بتزوره في السجن. وطلب منها تروح تلهب فلوسك قبل ما يخرج. ايه؟ شوقي عمل كده؟ ايه؟ حكيت لحد غيره؟ لا، يبقى هو مفيش غيره. ومش عايز نضحك. ها، وعملت ايه يا شحتة؟ بعد ما سويلم قال لي الكلام ده، قلت لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبي على فلوسي. طب احرق قلبه ازاي؟ فانكرت انا بقى. ولما عرفت انه قرب يطلع من السجن، وقبل ما يطلع بيومين، قمت واخد بعضي ورحت بيته، ضربت الجرس. طلعت لي بنته الصغيرة، رحت ضربها بالرصاص وهربت. أنا اللي اتصلت بمرات شوقي في البيت وهددتها، قلت لها تبعد جوزها عني. كنت بقول أي كلام عشان أخوفها. لو كنت أعرف إنها هتروح وتبلغ البوليس ما كنتش اتصلت. منين كنت أعرف إن كل ده هيحصل؟ استحملت كتير، عشت في عذاب وانا بكدب على البنتين واقول لهم ابوك مسافر. استحملت نظرات الناس وكلامهم، قفلت بابي على نفسي عشان اسعدهم. انا عارف يا ازهار اللي كنت بتعمليه وهو في السجن. ما كنتش انت بتبخل عليا بفلوسك، ودايما كنت معايا ومع البنتين. معقوله اتخلى عنك؟ ده انت اختي. ورفضت اني اشتغل. ما كنتش عايزه اتعبك، كفايه اللي انت كنت فيه. وكل ده وشوقي ما قدرش. أنا كنت بفكر فيه ليل ونهار، واستنى اليوم اللي يطلع فيه من السجن، وهو في السجن بيخطط ويرسم عشان الفلوس. خلاص يا أزهار، خلاص. ولما طلع من السجن، بدل ما يفكر إزاي يحافظ على بناته، بدأ يفكر في اللي كانوا معاه في السجن، بدأ يتصل بيهم. مش كفاية الفلوس الحرام واللي حصل من تحت راسها؟ كان عايز ايه تاني؟ عايز المجرمين اللي كانوا معاه في السجن يقتلوا البنت التانية؟ أزهار وبعدين كفاية بقى. صح، أنا معاك، كفاية لغاية كده. هو اختار طريق وأنا علي اختار الطريق اللي حافظ فيه على بناتي وحياتي. يعني ايه يا أزهار؟ أنا مش عايزاه يا فريد، مش عايزاه، مش عايزة أعيش معاه. لازم يطلقني، لازم يطلقني. أيوة بس أنت كده بتحكمي عليه بالعذاب يا أزهار. خليه يدوق جزء بسيط من العذاب والمرار اللي أنا شفته في حياتي. أيوة بس طب سعادتك؟ سعادتي، أنا كل سعادتي مع البنات، ومعاهم وبعيد عنه هعيش وأعرف إزاي أسعد بناتي، وده قراري الأخير، ومش هشوفه بعد النهاردة. التسجيل إبراهيم رويشي. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.